تفسير الآية 21 من سورة المطففين، يقول تعالى: يشهده المقربون، أي هذه صفة أخرى لكتاب الأبرار تذكر على سبيل المدح له ولهم، أنه يحضره ويراه ويطلع عليه المقربون من الله تعالى كالملائكة والأنبياء الكرام والشهداء والصالحين، ويعلن به عندهم، وهو إعلان يفيد التكريم والتشريف لهم، كما تعلن أسماء المتفوقين لتكريمهم.